الأعضاء الأربعة على صفة مخصوصة، وكان فرضه بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال رحمه الله تعالى: باب فروض الوضوء وصفته. تقدم لنا سنن الوضوء، وتقدم لنا أن السواك من سنن الوضوء، وذكر مصنف رحمه الله أن من سنن الوضوء أيضا غسل اليدين ثلاثة قبل البداءة بالوضوء، ومن سنن الوضوء البداءة بالمضمضة والاستنشاق قبل غسل الوجه. هذه كلها من السنن. وأراد أن يبين هنا الفروض التي لو تأخر منها شيء ما صح الوضوء، فهذه الفروض فروض الوضوء التي يجب. فقال رحمه الله: باب فروض الوضوء وصفته. الفرض وصفة الوضوء، فأعرف الفرض الذي يجب غسله وكيف تغسله. في صفة الوضوء يعني كيفية الغسل. فيبين المصنف هنا رحمه الله لنا الفروض وصفة الغسل. والفرض باللغة هو فرض الشيء، قطعه أو حزه، هذا بالنسبة للغة. وأما شرعا فإذا قيل هذا فرض، معناه أنه واجب على الإنسان، وأنه يثاب على فعله، وأنه يأثم ويعاقب على تركه. ففرض الوضوء ما تصح الصلاة إلا به، لأن الله عز وجل يقول: يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم من المرافق وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم من الكعبين. هذه فرض الوضوء. وأخذا من فعله صلى الله عليه وسلم، العلماء زادوا هذه أربعة المذكورة في الآية: اغسلوا وجوهكم وأيديكم من المرافق وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم من الكعبين. والفروض ستة، فهذه أربعة الفروض القرآنية، واثنان أخذها العلماء من فعل النبي عليه الصلاة والسلام، وهي الترتيب والموالاة. لأن الترتيب، النبي رتب الوضوء ورتبها كما ذكر القرآن، والنبي عليه الصلاة والسلام يقول في الحديث: ابدأوا بما بدأ الله به. فالله أمرنا بالبدء بالوجه، ثم اليدين، ثم الصحابة، ثم الرجلين. وهذا الذي طبقه صلى الله عليه وسلم، كان يفعل ذلك: يغسل وجهه ثم يديه ثم يمسح رأسه ثم يغسل رجليه. هذا الفرض الخامس. الفرض السادس الموالاة. إذا غسلت وجهك لازم تغسل يديك، ووجهك رطب، لو تركته نشف تجي تكمل بعد مثلا 5 دقائق ولا 10 دقائق تروح تغسل يديك، لا، لابد أن تكمل وضوءك على هذا الترتيب وموالاة، بحيث أنه ما ينشف الوجه حتى تغسل اليدين، ولا تنشف اليدين حتى تمسح الرأس، ولا تغسل الرجلين قبل أن يجف الرأس. فإن جف الرأس وانت ما غسلت رجليك لابد من الإعادة، أو نشف الوجه قبل تغسل يديك لابد من الإعادة. فلابد أن تغسل يديك قبل أن يجف الماء عن وجهك، وتمسح رأسك قبل أن يجف الماء من يديك، وكذلك تغسل رجليك قبل أن يتجف آثار الماء على الرأس. فهذه الفروض ستة التي هي فروض الوضوء، كل مأخوذة إما من القرآن أو من سنة النبي عليه الصلاة والسلام. والوضوء استعمال ماء طهور في الأعضاء الأربعة. نعم، هذا الصفة الغسل، صفته أن تدير الماء، تغسل الوجه مثل ما كان النبي يفعل، من منابت شعر الرأس إلى الذقن، ومن الأذن إلى الأذن، هذا حد وجه، ولو تركت بعضه ما صح وضوءك، لابد أن تستوعب هذا كله، فإن تركت جزء منه ما صح، لأن هذا فعل النبي، وهؤلاء الذي نقل الصحابة عن الرسول أنه يفعل هذا، وهو يأمرنا أن نفعل كفعله، والله يقول: لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة. وهو يقول عليه الصلاة والسلام: صلوا كما رأيتم من أصلي، خذوا عني مناسككم، أي انظروا ما أفعل في الصلاة وفي الوضوء وفي المناسك، وأعملوا كما كنت أعمل. فهذا الذي حفظ عنه صلى الله عليه وسلم. وكذلك مسح الرأس، الرأس الله ذكر من الرأس ما ذكر البعض، فتمسح رأسك من هنا إلى آخر الرأس من هنا وترد يديك، لأن هذا فعل الرسول، والرسول هو اللي يبين لنا، وهو المشرع، وهو الذي يفسر لنا القرآن. الله قال: وامسحوا برؤوسكم، والنبي مسح برأسه هكذا وهكذا، هذا مسح الرأس. الذي فعله الرسول صلى الله عليه وسلم، ولا يكتفى بالبعض. لا، النبي ما مكتفى بالبعض، جميع الذين وصفوا وضوءه صلى الله عليه وسلم لم يكتفوا بالبعض، بل يمسح جميع الرأس، اليدين كذلك مثل ما ذكر الله إلى المرفقين، والمرفق داخل في الغسل إجماع العلماء رحمهم الله، وكذلك غسل الرجلين إلى الكعبين، والكعبين داخل في الغسل، إن غسلت الكعبين ما صح وضوءك، وهذا باتفاق العلماء رحمهم الله بالإجماعهم أن المرفقين والكعبين داخل في الغسل. والوضوء استعمال ماء طهور في الأعضاء الأربعة على صفة مخصوصة، وكان فرضه مع فرض الصلاة كما رواه ابن ماجه ذكره في المبدع. نعم، الصلاة فرضت كما هو معلوم الحمد لله عن كل مسلم أنها فرضت على النبي ليلة الإسراء، عندما أسري به فرضت عليه الصلوات الخمس، وفرض الوضوء معها، لأنه يقول عليه الصلاة والسلام لا صلاة إلا بالوضوء، ففرض الوضوء مع فرضية الصلاة. نعم. فروضه ستة، أحدها غسل الوجه، أحدها غسل الوجه لقوله تعالى فاغسلوا وجوهكم. نعم، هذا أحدها غسل الوجه، غسل الوجه فرض في الوضوء وهو أول الفروض الوضوء. نعم، أحدها غسل الوجه لقوله تعالى فاغسلوا وجوهكم والفم والأنف منه. نعم. من هذا الوجه يتبعه أشياء، وهو المضمضة والاستنشاق، هذا من تمام الوجه، الفرض هو الوجه، لكن المضمضة الذي هو الفم داخل الوجه، الأنف داخل الوجه، لا بد منه، لأن النبي عليه الصلاة والسلام لم يتركهما، وأمر بالمضمضة وأمر بالاستنشاق، ووصف الجميع الذين وصفوا وضوءه صلى الله عليه وسلم، ذكروا أنه كان يتمضمض ثلاثا ويستنشق ثلاثا، فالمضمضة والاستنشاق داخل في مسمى الوجه. نعم. والفم والأنف من أي من الوجه لدخولهما في حده، فلا تسقط المضمضة ولا الاستنشاق في وضوء ولا غسل، لا عمدا ولا سهوا. نعم، لا تسقط المضمضة ولا الاستنشاق في الوضوء، وهو الوضوء الذي يكون من الحدث الأصغر، ولا في الغسل الذي هو في الحدث الأكبر، لا بد من المضمضة ومن الاستنشاق، ومن لم يتمضمض أو لم يستنشق فإنه لا يصح وضوءه ولا غسله. والثاني غسل اليدين مع المرفقين لقوله تعالى وأيديكم إلى المرافق، والثالث مسح الرأس كله ومنه الأذنان لقوله. نعم، الرأس يدخل فيه الأذنان، فالأذنان من الرأس، فلابد من مسح الرأس ومسح الأذنين، لأنه داخل في مسمى الرأس، تمسح داخلهما وظاهرهما، باطنهما وظاهرهما، فهذا من جملة فرض الرأس لأنه يكتفى بالمسح. نعم. ولقوله تعالى وامسحوا برؤوسكم، وقوله صلى الله عليه وسلم الأذنان من الرأس، رواه ابن ماجه. الأذنان. نعم. الأذنان. الأذنان من الرأس، رواه ابن ماجه. والرابع غسل الرجلين مع الكعبين لقوله تعالى وأرجلكم إلى الكعبين. والخامس الترتيب. نعم، وللكعبين، والنبي عليه الصلاة والسلام كان يدخلهما، فالكعبين داخل في الغسل، ولا بد من التيقن من أن الماء يصل إلى جميع هذه الأعضاء الأربعة، ولذلك لما رأى النبي عليه الصلاة والسلام رجل يصلي وفي ظهر قدمه لمعة على مقدار الدرهم، أمره أن يعيد وضوءه كامل، لأنه ما غسلها، فلا يترك ولا شيء بسيط من الفرض، لا بد من غسلها. ولما رأى بعض الناس غسل وربما ما يتفقد العقب الذي هو العرقوب، يمكن يغسل بعض الرجل ولا يتفقد، يمسح مثلا مؤخر الرجل ربما يهملها، ثم يبقى شيء ما جهر، فلما رأى أن ببعض الناس على هذه القضية قال ويل للأعقاب من النار، لذا لا بد أن يغسل العقب، العقب الذي هو العقوب، ويل للأعقاب من النار، فلا بد من غسلها الرجل مستوفاة، وكذلك الأعضاء. نعم. لكن الرجل غالبا ربما ينبو عنها الماء وربما فلذلك النبي صلى الله عليه وسلم نبه على هذا. والخامس الترتيب على ما ذكره الله تعالى. لأن نعم الترتيب على ما ذكر الله. اغسلوا وجوهكم ايدكم من المرافق وانسحوا بيهوسكم وارجلكم من الكعبين. لابد من هذا الترتيب. لو غسل يديه قبل وجهه ما صح. او مسح رأسه قبل اليدين غسل اليدين ما صح. او غسل الرجلين قبل مسح الرأس ما صح الوضوء. فلا بد على هذا الترتيب الذي ذكره الله. نعم. لان الله ادخل الممسوح بين المغسولات ولا نعلم لهذا فائدة غير الترتيب. والآية سيقت لبيان الواجب، والنبي صلى الله عليه وسلم رتب الوضوء وقال هذا وضوء لا يقبل الله الصلاة إلا به. نعم لما إن النبي وراهم كيف يتوضون وتوضأ صلى الله عليه وسلم وعرفوا كيف توضأ فقال هذا الوضوء ولا يقبل الله الصلاة إلا به، أي مثل الوضوء الذي توضأه عليه الصلاة والسلام. فهذا تعليم منه لأمته. نعم. فلو بدا بشيء من الأعضاء قبل غسل الوجه لم يحسب له، وإن توضأ منكسا 4 مرات صح وضوءه إن قرب الزمن، ولو غسلها جميعا دفعة واحدة لم يحسب له غير الوجه. نعم لأن لو غسلها دفعة وانغمس بالماء فقال أنا إيدي ووجهي وراسي كلهم جميع نقول ما صح. صح للوجه لأنه هو الأول، أما الباقي لابد من غسل اليدين ثم تمسح الرأس ثم تغسل الرجلين، لا بد على هذا الترتيب. وإن انغمس ناويا في ماء وخرج مرتبا أجزاءه وإلا فلا. نعم لو انغمس بالماء ثم أخرج وجهه نقول غسل الوجه ثم أخرج يديه، نعم نقول غسل اليدين ثم مسح رأسه ثم آخر شيء خرجت الرجلين ناويا غسلهم نقول يمسيك سيدا لأنك رتبت على هذه الحالة. نعم. والسادس الموالاة، لأنه صلى الله عليه وسلم رأى رجلا يصلي وفي ظهر قدمه لمعة قدر الدرهم لم يصبها الماء فأمره أن يعيد الوضوء، رواه أحمد وغيره. نعم النبي عليه الصلاة والسلام لما رأى الرجل الذي على ظهر قدمه لمعة قدر الدرهم ما قال رح يغسله يغسل هذه، لا قال أعد الوضوء. هذا دليل على أنه على دليل على الموالاة على الترتيب على الموالاة، لأنه إذا ما غسل لو غسل وجهه ويبس الوجه وراح يغسل به إن لا ما يصح، لابد يعيد الوجه من جديد، لأن النبي أمر هذا الذي قد جفت أعضاؤه ونشفت وباقي رجله ما قال راح أعد الوضوء، ما قال راح أغسل الرجل لما جاه الماء، قال أعد الوضوء كله من أوله. نعم. وهي أي الموالاة ألا يؤخر غسل عضو حتى ينشف الذي قبله بزمن معتدل أو قدره من غيره، ولا يضر إن جف لاشتغاله بسنة كتخليل وإصباغ وإزالة وسوسة. نعم ربما أن الإنسان مثلا يكون في برية أو كذا ويكون في مهب شديد ينشف بسرعة، فإذا مثلا اشتغل بسنة كونه يبي يغسل يديه مثلا غسل وجهه ويريد أن يغسل اليد 3 مرات مع أن المرة تكفي، لكن 3 مرات لما اغسلها 3 مرات الوجه تنشف، يقول هذا من خالف لأنه بسبب قوة الريح نشفته بسرعة وهو يشتغل بالسنة المأمور بها وهي غسل 3 مرات فهذا لا يؤثر، لكن إذا كان بغير هذه الكيفية ونشف الوجه فإنه يؤثر. نعم. كتخليل وإسباغ وإزالة وسوسة أو وسخ ويضره الاشتغال بتحصيل ماء أو إسراف أو نجاسة أو وسخ لغير طهارة. أي نعم إذا قاعد مثلا يغسل وجهه ثم المرض واستنشف وغسل وجهه ثم مثلا أخذ الصابون وقاعد ينظف يديه بصابون وكذا ويبس وجهه، لا أنت اشتغلت بشيء ما هو ضروري، الضروري الغسل، تشتغل تنظف الوسخ وذا وتغسل بصابون وتنظف وسخ، لا وسخ خلوه وقت آخر، فهذا لابد توضأ الوضوء. أما إذا اشتغل بما أما بعض الناس يصير موسوس وتجده يكرر الغسل، وبعض الناس مثلا لا يبي يقعد بصابون وينظف نفسه وكذا او ينشف الوجه وهو ما خلص، لا لا لان هذا ما هو بلازم بالطهارة، اللازم انك تعم العضو بالماء ما هو بلازم غسله مثلا، يعني بعض الناس يصير عنده شيء من الوسواس. نعم. وسبب وجوب الوضوء الحدث سبب الوضوء اذا كان الانسان على غير طهارة، يعني قد احدث ما تصح الصلاة الا، يعني النبي عليه الصلاة والسلام امر بالوضوء وأخبر عليه الصلاة والسلام بنواقض الوضوء. أما إذا كان على طهارة وحضرة الصلاة وهو على طهارة فلا يلزم يتوضأ، يصلي لأنه على طهارة، لكن إذا أحدث لابد من الوضوء. نعم. ويحل جميع البدن كجنابة، والنية لغة القصد ومحلها القلب. فلا لابد من النية الوضوء، لأن الوضوء عبادة والنية شرط في كل عبادة من العبادات. النية شرط في الوضوء، والنية شرط في الصلاة، والنية شرط في الزكاة، والنية شرط في الصيام، والنية شرط في الحج، والنية شرط مثلا في الكفارات، في كل عمل تعمل لابد من النية، والنية محلها القلب، ما يحتاج أن تتلفظ فيها. نعم. فلا يضر سبق لسانه بغير قصده، ويخلصها لله تعالى شرط هو لغة العلامة. إيش؟ والنية لغة القصد ومحلها القلب، فلا يضر سبق لسانه. هذا محلها القلب، إذا نوى هذا بقلبه يكفي ولا يحتاج تلفظ، لأنه ما نقل عن النبي أنه قال اللهم إني أريد أن أتوضأ، أو قال اللهم إني أريد أن أصلي، هذه من الأمور المحدثة. فالنية محلها القلب، والله سبحانه وتعالى يعلم أن بقلبك، يعلم ما في ضميرك، ولا يحتاج أن تلفظ. يعني مثل ما يفعل بعض الناس عند الصلاة، إذا أراد أن يكبر اللهم إني أريد صلاة كذا وكذا، مثلا صلاة الظهر، اللهم إني أريد صلاة الظهر 4 ركعات لله تعالى خلف هذا، كل هذه من الأمور المبتدعة. يعني الله ما يدري أنك تصلي حتى أنك تروح أن تخبره، الله يعلم أن بقلبك، يعلم أنك ما خرجت من بيتك ولا توضيت ولا جيت وقفت وصلى ولا جيت تصلي، فلك داعي أنك تقول. والمقصود أنه إذا ما نقل عن النبي ولا عن الصحابة، لو نقل عنهم كان على العين والرأس، لكن لا تحدث. النبي يقول من عمل عملا ليس عليه أمرنا فورد. نعم. والنية لغة القصد ومحلها القلب، فلا يضر سبق لسانه بغير قصده، ويخلصها لله تعالى شرط هو لغة العلامة، واصطلاحا ما يلزم من عدمه العدم، ولا يلزم من وجوده وجود ولا عدم لذاته. نعم. النية شرط، عادي فسر الشرط. مش هو الشرط؟ الشرط في اللغة العلامة، لكنه في الشرع الشرط هو الذي لا بد منه، يلزم من وجوده الوجود ومن عدمه العدم. فلما كان الوضوء شرط في الصلاة، يلزم وجود الوضوء قبل الصلاة، لو صليت بدون وضوء ما صح، لأن الشرط فات، ما جبت الشرط هو الوضوء. والصلاة لها شروط، الذي هي منها النية، ومنها الوضوء، ومنها استقبال القبلة، ومنها دخول الوقت، ومنها اجتناب النجاسة، النجاسة على الثوب أو على البدن أو على الأرض التي تصلي فيها، فلابد من هذه الشروط. فلو فات واحد من هذه الشروط ما صحت الصلاة. لو أنك توضيت ونويت الصلاة لكنك ما استقبلت القبلة صلتين، ما صحت صلاة. الله يقول فولي وجهك شطر المسجد الحرام. لو صليت بدون وضوء ما صحت صلاتك لأنك تركت شرط. لو صليت على أرض نجسة ما صحت صلاتك، لأنه من شرط الصلاة أن تصلي على طهارة وأن يكون ثوبك طاهر وأن تتوضأ، لابد من هذه الشروط. لو صليت قبل الوقت ما صحت صلاتك، لأن الوقت شرط، إذا ما دخل الوقت ما تصح صلاتك. لو صليت المغرب قبل غروب الشمس الدقيقة أو دقيقتين ما صحت المغرب. فهذه الشروط لابد من وجودها. فالشرط تعريفه هو الذي يلزم من وجوده وجود الشيء، إذا وجد الشرط صحت الصلاة، ومن عدمه العدم، إذا ما جبت الشرط ما صحت الصلاة، كلها ما صحت. فهم هناك عنك صليت. واصطلاحا ما يلزم من عدمه العدم، ولا يلزم من وجوده وجود ولا عدم لذاته. نعم. يعني هو الصلاة ما تصح إلا بهذه الشروط، لكن لو كملت هذه الشروط، نويت الصلاة وتوضيت ونويت الصلاة والوقت داخل وثوبك طاهر والأرض عند طاهر واستقبلت القبلة وكملت الشروط، لكنك إذا ما صليت لها الحين نقول ما صليت. لو اجتمعت هذه الشروط ما نقول هذا اللي عليك، لا، باقي عند الصلاة تصليها. فلا يلزم من وجوده وجود، يوجد الشرط لكن مشروط للآن ما جاء، ولا يلزم من وجوده وجود ولا عدم حتى تفعل الصلاة. نعم. لطهارة الأحداث كلها، لحديث إنما الأعمال بالنيات. إنما الأعمال بالنيات، كل عمل لا بد له. إنما هذه حصر، أداة حصر، حصرت كل عمل لا بد له من نية، فأي عمل تعمله بدون نية ما صح. ربما مثلا بعض الناس يكون بجيبه فلوس، ثم مثلا يجي فقير ويدفع له مثلا 100 ريال، راح الفقير وكذا بعد ساعة هو قال ها والله لو أني أبي ينويها من الزكاة، يقول له ما تصح الحين، لازم تنويها من الزكاة قبل تدفعها. أبت هي هو راح تقول أبي ينويها من الزكاة، لا، لأنك وقت الأداء ما رأيتها زكاة، فهذا ما تصح لك. ربما يفعل بعض الناس هذا، يجي فقير ومن يعطيه 100 ريال أبي حسبها من الزكاة، لا، الزكاة عبادة لازم تنويها قبل الفعل، تنوي من الزكاة، ما تروح شيء انت وروح تقول لا أبي ينويها الحين. كذلك مثلا أي عمل من عندي عليك كفارة، عليك إطعام 10 مساكين مثلا، كفارة يمين أو غيره من الكفارات، لابد أن تنوي هذا عن هذه الكفارة. تجيب لك 10 مساكين تفعل خير وتشبعهم، ثم بعد قلت ها والله أنا أبي كفارة عن اليمين اللي علي، نقول لا، لابد تنويها قبل تجيبهم قبل تطعمهم، إن هذه كفارة، هذا الطعام أنا صنعت كفارة. لما كشمعتهم راحوا تقول أبي أنوي، لا ما يصح. فالأعمال بالنيات، فرضنا انك توضيت وكملت الشروط وصفيت تصلي، صليت ركعتين ما نويتها فرض، هي نافلة، ثم قلنا والله ابي انوي هذه هي الفرض، قل لا ما صح، لازم تنويها قبل ان هذه نافلة ولا تصح ان تكون فريضة بعد ما نويت، فلابد ان تكون النية قبل العمل موجودة، قبل العمل موجودة. والنبي يقول انما الاعمال بالنيات، يعني صحتها يتعلق بالنية، وإذا ما فيه نية ما صحت. نعم. فلا يصح وضوء ولا غسل وتيمم ولو مستحبات إلا بها، إلا بالنية. قد يكون الإنسان عليه جنابه، ثم هو مثلا أحس بالحر وقام وترشش وتسبح ونظف نفسه وكذا، ناسي من عليه جنابه، لما انتهى قال أضل عليه جنابه، خلاص أنا اغتسلت تكفين، ولا ما تكفيك، لأنك يوم تغتسل ما نويت عن جنابه، ولا بد من تنوي عنها، فلا بد من تعيد الغسل مرة ثانية، لأن غسلك الأول ناوي بنظافة ولا ناوي فيها التبرد ما صح، لا بد أن تنويه قبل. فلا عمل بالنيات، كل عمل تدخله، هذا مثل عمل صلاة ولا صيام ولا مثلا زكاة ولا كفارات ولا أي عمل من الأعمال لا بد أن تنويه. إنما الأعمال، يعني الأعمال صحتها بالنية، إذا فقدت النية ما صح العمل. فلا يصح وضوء وغسل وتيمم ولو مستحبات إلا بها، فينوي رفع الحدث أو يقصد الطهارة لما لا يباح إلا بها، أي بالطهارة كالصلاة والطواف ومس المصحف، لأن ذلك يستلزم رفع الحدث. نعم، يستلزم رفع الحدث، هذا لابد من هذه النية. فإذا منك توضيت، إما تنوي رفع الحدث اللي عليك يكفيك هذا، أو تنوي أنك توضيت لأجل الصلاة، أو توضيت لأجل الطواف، أو توضيت لأجل تمس المصحف، فهذه النية صحيحة، سواء نويت رفع الحدث أو أنك نويت توضيت من أجل الصلاة، يعني هذا هو رفع الحدث، من أجل الصلاة فإذا ترفع الحدث، فنويت هذا أو نويت هذا كله صحيح. نعم. فإن نوى طهارة أو وضوءا أو أطلق أو غسل أعضاءه ليزيل عنها النجاسة أو ليعلم غيره أو للتبرد لم يجزئه. نعم، لو مثلا إنسان قام بمثلا يعلم ناس ما يفهمون كيفية الوضوء، وجاب الوضوء ما نوى هذا الوضوء رفع حدث ولا نوى فيه أن يفعل صلاة، ناوي يعلم غيره وتمضمض واستنشق وغسل وجهه وغسل يديه ومسح راسه وكذا، نقول أنت ما صح وضوءك، صحيح أنك علمت كيفية الوضوء لكنك ما نويت به رفع الحدث، ولا نويت به أنك تستبيح صلاة أو طواف أو تلاوة أو مس مصحف، ما فيه نية، فهذا ما يجي عنك، لابد أن تبدأ من أول البداءة الوضوء أنك ناوي ترفع الحدث أو ناوي تصلي أو تطوف أو تمس المصحف، هذا يرفع الحدث. نعم. وإن نوى صلاة معينة لا غيرها ارتفع مطلقا، وينوي من حدثه دائم استباحة الصلاة. من حدثه؟ وإن نوى صلاة معينة لا غيرها ارتفع مطلقا، وينوي من حدثه دائم استباحة الصلاة ويرتفع حدثه. نعم إذا نوى أن مثلا توضيت لصلاة المغرب ناوٍ هذا الوضوء لصلاة المغرب، وربما إن ذلك إنك تتوضأ للعشاء، فإذا توضيت لصلاة المغرب يكفيك حتى صلاة العشاء، يعني هذا وضوء كامل ولا منع. ما هم شرطه إنك تنوي بهذا الوضوء صلاة العشاء وصلاة، لا، ما دام توضيت صلبه ما تشاء، ولو إنك عند النية ما نويت صليبه مثلا توضيت للظهر ومن نيتك تتوضأ العصر، لكن يكفيك للظهر وللعصر وللمغرب وللعشاء، يعني انك وضوءك وضوء كامل وتام، ما هم شرطه انك تنوى الوضوء لكل فريضة، لا، اذا توضيت لفريضة صلبه ما تشاء. ولا يحتاج الى تعيين النية للفرض، فلو نوى رفع الحدث لم يرتفع في الاقياس قاله في المبدع، ويستحب نطقه بالنية سرا. نعم يستحب انه ينوى، هذا استحب بعض العلماء، والصحيح انه لا يستحب، لأن النبي لم يفعل ولم يأمر به ولا يكفيه النية. تقرب الكتاب. طيب. بسم الله الرحمن الرحيم. قال رحمه الله تعالى: فصل في هديه صلى الله عليه وسلم في علاج حر المصيبة. قال تعالى: اللهم صل وسلم على نبينا محمد. هذا الكتاب يبين لنا كيفية هديه صلى الله عليه وسلم، هديه صلى الله عليه وسلم في الطهارة، هديه في الصلاة، هديه في الزكاة، هديه في الصيام، هديه في الحج، هديه في قيام الليل، هديه في معاملته مع الناس. هذا الكتاب يبين هدي النبي عليه الصلاة والسلام، وقد تقدم لنا من أول الكتاب ونحن الآن في آخر الكتاب بيان هدي صلى الله عليه وسلم، وتقدم أكثره لنا. نعم، فهذا هديه صلى الله عليه وسلم في علاج المصيبة. المصيبة ما في الدنيا أحد ما يحصل له مصيبة أبدا، هذه طبيعة الدنيا لكل أحد سواء مؤمن أو غير مؤمن، المؤمن والكافر كلهم سواء، مصائب الدنيا لابد ما يخلو منها أحد، لابد من مصائب الدنيا، لابد من المنكبات، لابد من الهم، لابد من الغم، لابد من موت الأقارب، لابد من موت الأولاد، الدنيا ما هي بعاشد تامت الله أحد، ولا هناك أحد بالدنيا ما يحصل له غم وهم ومصائب، هذه حالة الدنيا كلها. ولكن المؤمن أسأل الله الكريم من فضله إذا صبر واحتسب الأجر، كما قال الله سبحانه وتعالى: الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة وأولئك هم المهتدون. هذا المؤمن، والله سبحانه وتعالى يسلي المؤمنين ويخبرهم ان ما يصيبكم في الحروب او من الامراض او من الاقدار ما يتخصص بكم، فلذلك يقول سبحانه: ان تكونوا تعلمون فانهم يعلمون، اي الكفار يعلمون كما تعلمون، وترجون من الله ما لا يرجون. الكافر ما له على يحصل له الالم وتحصل له المصائب ولا يوجر على هذا لأنه لا يرضى بقضاء الله، لكن المؤمن يرضى بقضاء الله ويقول إنا لله وإنا إليه راجعون، فيرجو ما عند الله في فضل المصيبة. ولا هناك أحد أبدا لا يمكن إن أحد يعيش في الدنيا ما يحصل له مكدرات هموم وغموم وتنغيص وتنكيد وفقد أقارب وفقد أصحاب أو فقد أولاد أو فقد، لابد هذا، هذه حالة الدنيا طبعت على كبر وأنت تريدها صفوا من الأقلال والأكدار، ومكلف الأيام ضد طباعها، متطلب في الماء جل وتناري، ما يمكن تلقى نار تشتعل وسط الماء، فالدنيا كذا ما يمكن تلقى واحد سالم. ولذلك يقول الإمام الشافعي رحمه الله في تسمية المصابين، يقول رحمه الله: لو غير الهم الملابس، الهموم لو تغير ملابس الإنسان، لو غير الهم الملابس لم تجد بيض الثياب على امرئ في محفل. يقول لو ان الهموم وتفجير الخواطر تتغير لباسك اللي تلبس سان اي محفل من المحافل، محفل سواء حضور جماعة والا حضور ذكر والا كذا، ما تلقى واحد ابدا الا ثوب اسود، الناس كلهم هذا. لو غير الهم الملابس لم تجد بيض الثياب على امرئ في محفله. فإذا علم العبد هذا ينبغي أن يصبر ويحتسب وينتظر الأجر من الله سبحانه وتعالى حتى ما تحصله المصيبة ويفوتها الأجر. وإلا فإن الأنبياء عليهم الصلاة والسلام أصيبوا بمصائب وأصيبوا بأمور قد تكون أكثر من غيرهم، لأن النبي يقول أشد الناس بلاء في الدنيا الأنبياء ثم الأمثل في الأمثل، الأمثل في الأمثل. كل ما كان الإنسان يعطيها الله في الدنيا هذا من أجل تكثير حسناته ومن أجل رفع درجاته في الجنة، فالإنسان ما يكره الأمور هذه بل يصبر ويحتسب. صحيح النفس ما تحب الشيء هذا، لكن إذا وقع فاصبر وارض بقضاء الله وقدره حتى ما يفوتك الأجر ويحصل لك هذا، ولا فطبيعة البشر وطبيعة النفس ما تحب هذا، لكن هذا شيء لا بد منه. نعم، فهذا النبي يبين لنا المصنف كيف النبي يعالج هذه الأمور. نعم، قال تعالى وبشر الصابرين الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة وأولئك هم المهتدون. وفي الصحيح عن أم سلمة مرفوعا ما من أحد تصيبه مصيبة فيقول إنا لله وإنا إليه راجعون اللهم أجرني في مصيبتي اللهم اجبرني. وضعها له في عاجلته وآجلته، فإنها تضمنت أصلين إذا تحقق بهما تسلى عن مصيبته. أحدهما أن العبد وماله ملك لله جعله عنده عاريا، والثاني أن المرجع إلى الله، ولا بد أن يخلق الدنيا. فإذا كانت هذه البداية والنهاية ففكره فيهما من أعظم علاج هذا الداء، ومن علاجه أن يعلم علم اليقين أن ما أصابه لم يكن ليخطئه، وما أخطأه لم يكن ليصيبه، ومن أن ينظر إلى ما أصيب به فيجد ربه أبقى له مثله أو أفضل، وادخر له إن صبر ما هو أعظم من فوات تلك المصيبة بأضعاف مضاعفة، وأنه لو شاء لجعلها أعظم مما هي. وهكذا النبي عليه الصلاة والسلام يرشدنا، أولا الله عز وجل يرشدنا مثل مصيبة، فالله سبحانه وتعالى يقول الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة وأولئك هم المهتدون. والنبي عليه الصلاة والسلام يخبرنا يقول من أصيب بمصيبة فعلم أنها من عند الله وسأل الله وقال اللهم أجرني في مصيبتي، وفي لفظ اجبرني في مصيبتي، واخلف علي خيرا منها، إلا جبره الله سبحانه وتعالى وآجره على ذلك وخلف عليه خيرا منها. فإذا قلت ذلك فالله سبحانه وتعالى يثيب. وهذا الحديث روته أم سلمة رضي الله عنها، أم المؤمنين زوج النبي عليه الصلاة والسلام، هي اللي روت الحديث لأنها سمعته من الرسول. وذلك أن أم سلمة رضي الله عنها كان أبو سلمة زوجها، وكان من أفاضل الصحابة رضي الله عنه، ومن الذين هاجروا للحبشة، ثم لما أن النبي هاجر المدينة رجع من الحبشة وهاجر إلى المدينة، ثم توفي في المدينة رضي الله عنه. وزوجته أم سلمة هاجرت معه للحبشة ورجعت من الحبشة وهاجرت معه للمدينة، فهي امرأة صالحة. فلذلك لما مرض أبو سلمة رضي الله عنه وأحس أهله بالوفاة أخبره الرسول، فجاء النبي عنده عليه الصلاة والسلام، ثم إنه توفاه الله والنبي حاضر. فقال النبي لأهل البيت لا تقولوا إلا خيرا، وأمرهم أن يقولوا هذا، اللهم آجرني في مصيبتي واخلف علي خيرا منها. فكان من جملتهم أم سلمة رضي الله عنها، فقالت هذا الدعاء، اللهم أجرني في مصيبتي واخلف علي خير منها، وزوجها أي مصيبة يموت زوجها. لكنها امتثلت من الرسول ودعت بهذا الدعاء، فلما امتثلت ودعت وتقول في نفسها، تقول هذا استجابة لأمر الرسول وتصديقا بخبره، لكنها تقول في نفسها وهل هناك خير من أبو سلمة؟ ما لم حصل في الخير من أبو سلمة. ثم يشاء الله وتنتهي من العدة ويخطبها الرسول وتزوجها الرسول خير من ألف بسلمة صلى الله عليه وسلم. فانظر إلى ما فعلت ما أمرها الرسول، وقالت ذلك تصديقا بقول الرسول عليه الصلاة والسلام، وش اللي جاءها من الخير؟ هذا بالدنيا، فكيف عاد خير الآخرة؟ فالنبي عليه الصلاة والسلام أمرنا بذلك. ثم إن المسلم إذا حصل له مصيبة يتذكر إن كل مصيبة لابد أن يكون هناك مصيبة أعلى منها، يقول الحمد لله لمهام المصيبة ما كانت أعلى منها. قد يمرض الإنسان، قد يحصل له موت مثلا قريب، قد يحصل له رجل، وهذا شيء لابد منه، ولكنه الحمد لله لما راح الكل يحمد الله على ما حصل ويسأل الله سبحانه وتعالى وينتظر من الله سبحانه وتعالى الفرج. قد يصاب الإنسان مثلا بأحد عينيه يحمد الله ويرضى والحمد لله لما راح كله. قد يصاب الإنسان بعينيه يحمد الله ويشكره سبحانه وتعالى لما راح عينيه وسمعه، يحمد الله على أنه أبقاله من النعمة ما أبقاله. فتذكر اللي أعظم من هذا، وربما لو تأمل بأحوال الناس لوجد بعض الناس لا ينطق ولا يسمع، ووجد بعض الناس لا يهبن بصره ولا يهبن ميده ولا يهبن رجله. فتذكر نعمة الله عليك، ولا تقول والله أنا وش اللي حصل علي من دون الناس وكذا، لا، ما ما هي مصيبة إلا وفيه مصيبة أكبر منها. فأنت ارض بقضاء الله وارض من قسم الله لك، واسأل الله سبحانه وتعالى أن يخلف عليك هذا تعليم الرسول، وهذا هجه بنفسه، وهو هجه في تعليم أصحابه رضي الله عنهم. هكذا علينا أن نتبع هديه صلى الله عليه وسلم. نعم. ومنه إطفاؤها بضرب النفس بأهل المصائب، فلينظر عن يمينه وعن يساره فهل يرى إلا محنة أو حسرة، وإن سرور الدنيا أحلام نوم، وإن أضحكت قليلا أبكت كثيرا. ومنه العلم أن الجزع لم يرد بل يضاعف، ومنه أن يعلم أن فوات ما ضمن الله على الصبر والاسترجاء أعظم منها، ومنه أن يعلم أن الجزع يشمت عدوه. يشمت عدوه إذا أظهر الجزع بالدنيا، صار والناس يتشمتون، عدوه يفرح عليه بهذا وحاسده يفرح عليه بهذا، فلا ينبغي أن تظهر الجزع وتشمت الناس بك. ولذلك يقول بعضهم في مثل هذا، يقول ولا تشك إلى خلق فتشمته، لا تشك إلى الناس وكذا، ترى متشمتون بك ما كان منك، لكن التجي لله واسأل الله سبحانه وتعالى ولا تشك إلى الخلق، الخلق ما ينفعونك بشيء. ولا تشك إلى خلق فتشمته، شكوى الجريح إلى الغربان والرخم، يعني تشك إلى الناس مثل الجريح اللي مثلا مصيب له سهم وطائن يموت، وتشكل الغربان والرخم، هذا اللي هو دوره، يدور انك بياكلونك وتشكى عنده. ترى الخلق مثل هذا، ولا تشكى الى خلق فتشمته، شكوى الجريح الى الغربان والرخم، عند غربان تدور تدور واحد جريح تاكله تشكى عنده. فانت لا تشكى الى الخلق، تشكى الى الله سبحانه وتعالى واساله، فان الله سبحانه ولذلك اللهم عد لك الخير اذا صبرت، ولا احد ما تصيبه هذه. ومنه أن يعلم أن الجزاء يشمت عدوه ويسوء صديقه ويغضب ربه. ومنه أن يعلم أن ما يعاقب الصبر الاحتساب من النبة أضعاف ما يحصل له من نفع الفائد لو بقي له. ومنه أن يروح قلبه بروح رجاء الخلف من الله. ومنه من كل شيء عوض إلا الله. ومنه أن يعلم أن حظه منها ما تحدثه له، فمن رضي فله الرضا ومن سخط فله السخط. نعم، إذا عرف الإنسان أنه إذا رضي قضاء الله وقدره ازداد إيمانه ورفع درجاته وخلف الله عليه بالدنيا وأكثر حسناته في الآخرة وانتثر، والله سبحانه وتعالى يقول ما أصاب من مصيبة إلا بإذن الله، ومن يؤمن بالله يهدي قلبه والله بكل شيء عليم. قال علقمة رحمه الله والرجل تصيبه المصيبة فيعلم أنها من عند الله فيرضى ويسلم، ما أصاب من مصيبة بإذن الله بإذن الله، ومن يؤمن بالله يعرف أن هذا من عند الله ويرضى بقضاء يهدي قلبه، يزيده إيمان ويزيده من العلم، يزيده مما يوسع صدره ويزيل عنه أثر الهموم، يهدي قلبه والله بكل شيء عليم. وبعض القراءات ومن يؤمن بالله يهدأ قلبه، يهدأ يعني يطمئن ويصير هادي البال غير متسخط وغير جزائف، يصير في هدوء وطمأنينة في حالته، فهذا حالته. ثم أيضا يتذكر أن الله أعد ما أعد الله للصابرين، والله يقول إنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب، بغير حساب، إذا صبر الإنسان واحتسب الله سبحانه وتعالى يعطيه من الأجر الذي لا حد له بغير حساب. ولذلك ذكر الله سبحانه وتعالى الصبر في أكثر من 90 موضع من القرآن الكريم، كل هذا الاهتمام به ولعظمه ولكثرة ثوابه. وجاء في الحديث الصبر من الإيمان بمنزلة الرأس من الجسد، بمنزلة الرأس من الجسد، لما عنده صبر ما عنده إيمان. ولذلك جاء في الحديث لا إيمان لمن لا صبر له. يعني الصبر جزاء متسخط على الله. المؤمن ما يبهى بخلقه ولا بهذا صفته. إيمان. ومنه أن يعلم أن آخر الجزاء إلى الصبر الاضطراري وهو غير محمود ولا مثاب عليه. ومنه أن يعلم أن من أنفع الأدوية موافقة ربي فيما أحبه ورضيه له، وأن خاصية المحبة وسرها موافقة المحبوب. ومنه أن يوازن بين أعظم اللذتين والمتعتين وأدومهما لذة تمتعه بما أصيب به ولذة تمتعه بثواب الله. ومنه العلم بأن المبتلي أحكم الحاكمين وأرحم الراحمين، وإنه لم يبتله ليهلكه بل ليمتحن إيمانه وليستمع تضرعه وليراه طريحا ببابه. ومنه أن يعلم أن المصائب سبب لمنع أدواء المهلكة كالكبر والعجب والقسوة. ومنه أن يعلم أن مرارة الدنيا هي بعينها حلاوة الآخرة وبالعكس. نعم، مرارة الدنيا هي حلاوة الآخرة للصابرين، أما المرارة اللي ما فيها صبر ولا شيء فهذا عقوبة عاجلة. لكن مصائب الدنيا إذا رضيها الإنسان وإن كانت مرة فهذه عاقبتها الحلاوة، حلاوة الآخرة، وهو أن الله سبحانه وتعالى يكفر سيئاته ويرفع درجاته ويدخله الجنة. أما من لم يصبر فيه عذاب في الدنيا وعذاب في الآخرة والعياذ بالله. فلا بد أن يتذكر العبد هذه الأمور ويرجح أعمال الآخرة ويرضى ويسلم ويعلم أن تسخطه ما هو رد عليه مصيبته، ويبي يرد عليه ما هو رد عليه شيء إلا أنه بس يفوتها الأجر والثواب. ومنه أن يعلم أن مرارة الدنيا هي بعينها حلاوة الآخرة وبالعكس. فإن خفي عليك هذا فانظر قول الصادق المصدوق: حفت الجنة بالمكاره وحفت النار بالشهوات. نعم هكذا، الجنة حفت بالمكاره والنار حفت بالشهوات، يعني الجنة اللي محيط بها المكاره والنار اللي محيط بها الشهوات. ولذلك هذه الشهوات تجذب الناس وتجدعهم بالنار، والمكاره هذه ربما بعض الناس يتخلف عن الأعمال. لأن مثلا الصلاة، الوضوء، إذا توضيت على كل حال الوضوء قد يكون قروك في محل وقت بارد ووقت كذا أن تكره الشيء ذا، لكنك صبرت لله فهذا من المكاره، صبرت لله يعوضك الله الجنة. الصلاة والمحافظة عليها ومع جماعة المسلمين على كل حال هذا فيه فقر على النفس، سنود ونن ما يقوم مصلي، لكنه يقوم خوفا من الله ويؤدي عبادته ويرجو ما عند الله ويخاف من عذاب الله سبحانه وتعالى، فلذلك تحصل على الجنة صبره. الإنسان يتصدق ويبذل من ماله وهو يحب ماله، لكن يبذله لما يرجو من ثواب الله سبحانه وتعالى، فهذا مكاره. لكنك إذا استعملت وصبرت عليها، الصيام فيه مشقة، تصوم حر شديد وتجوع وتترك شهواتك، هذا مكروه. لكن هذا الإنسان ما يرتاح له، يحب أن يكون طريق، لكنك إذا فعلت هذا أسأل الله الكريم بفضله فسببت دخول الجنة. فالجنة حفت بالمكاره، أن تعمل طاعة لله ولو أكرهت نفسك عليها هي سبب دخولك الجنة. أما النار حفت بالشهوات، النار حفت بالشهوات، الواحد يحب الشهوات ربما يزني شهوته والعياذ بالله مع النار والعياذ بالله، ربما يسرق كذلك يشرب الخمر، هذه كلها شهوات لكنها مآل والعياذ بالله إلى النار إذا لم يتب الإنسان. فلذلك قال النبي: الجنة حفت بالمكاره والنار حفت بالشهوات. في عندك أسئلة؟ تلكم. وفي هذا المقام تفاوتت عقول الخلائق وظهرت حقائق الرجال. نعم، يتبين الرجال الكمل، يتبين المؤمنون الصادقون في إيمانهم، وتبين الإنسان رقيق الإيمان عند المصائب، عند الابتلاء، عند الامتحان. يكرم المرء أو يهان إذا حصلت ولا صبر. ولذلك النبي لما عليه الصلاة والسلام كان مر إذا امرأة ترفع صوتها بالمصيبة عند قبر فأمرها بالصبر وقالت: خل عنك ما وصلت أنت المصيبة، النبي ترك حياته. فلما ذهب قالوا له: هذا الرسول عليه الصلاة والسلام اللي كلمت. أتت إليه صلى الله عليه وسلم واعتذرت وقالت يا رسول الله أنا ما أريد. فقال عليه الصلاة والسلام: إننا الصبر عند الصدمة الأولى، عند الصدمة الأولى يحمي نفسه ويصبر ولا يتسخط بقضاء الله ولا بقدره، هذا الذي ينال الأجر وينال الثواب. هذا سائل يقول: ما هي نصيحتكم جزاكم الله خيرا لمن إذا أصابته مصيبة رجع إلى الله، وإذا ذهبت عنه هذه المصيبة رجع إلى معاصيه؟ على كل حال، فعله الأول رجوعه إلى الله هذا فيه خير إن شاء الله ويرجعه الخير، لكنه ينبغي له أن يثبت على هذا ولا يرجع إلى والعياذ بالله إلى المعاصي وينسى ما حصل عليه من المصائب وينسى طاعة الله، لأنه معناه هذا حصلت له الحسنة لكنه يجي سيئات بعد هذا. لا، ينبغي له أن يتقي الله سبحانه وتعالى، والنفس تحتاج إلى جهاد وتحتاج إلى صبر، فيجاهد نفسه ويسأل الله ويكثر من التضرع إلى الله إن الله يعينه، ويقول: اللهم أعني على ذكرك وعلى شكرك وحسن عبادتك، كما أمر النبي معاذ رضي الله عنه يدعو هذا الدعاء ويبتهل إلى الله سبحانه وتعالى. فهذا الله يقول: ادعوني أستجب لكم. نعم. هذا سائل يقول: هل إذا قمت بأداء الحج عن جدي هل لي نفس الثواب أم هو ثواب له فقط؟ هذا يحصل لك إن شاء الله الأجر، يحصل فيه ثوابان: الثواب حجك عنه يصله إن شاء الله الأجر عن حجك له، وأنت تؤجر على فعلك لأنك بريت به وبريت بوالدك عن جدك، هذا بمبرت للوالد قبل ومبرت لجدك، وهذا من صلة الأرحام التي أمر الله بها، فأنت تؤجر، هو يصله الثواب والأجر إن شاء الله، وأنت تؤجر على فعلك ذا، لأن هذا من البر ومن الطاعات التي أمر الله بها. والنبي عليه الصلاة والسلام لما سألت امرأة قالت: إن أبي شيخا كبيرا أدركته فريضة الحج ولا يستطيع يثبت على رأس أحد، قال: حجة. فهي تحصل الأجر بالحجة والثواب يصله على خير كبير، وهذا دليل إن شاء الله على صلاحك. والنبي عليه الصلاة والسلام يقول: إذا مات ابن آدم انقطع عمله من ثلاث، ثم ذكر ولدا صالحا يدعو له، يدعو لها أو يحج عنها أو يعتمر عنه. هذا سأل الله الكريم من فضله سلك إن شاء الله على أجر الخير. نعم. هذا سائل يقول: هل الجهاد في أفغانستان فرض عين، وهل يجب استئذان الوالدين والأهل قبل الذهاب؟ لأن الجهاد هذا من أفضل الأعمال، الجهاد في سبيل الله من أفضل الأعمال، والنبي حتى على الجهاد، والنبي عليه الصلاة والسلام لما أخبر عن الإسلام وقال: عموده عمود الإسلام الصلاة، وذروة سنامه الجهاد في سبيل الله. فالجهاد في سبيل الله من أفضل الأعمال، ولكنه ليس بفرض عين بل هو فرض كفاية، لأن فروض العين في ثلاثة مواطن هذا ليس منها، وما سواها فهي من باب الفضيلة والأعمال الصالحة والمسابقة إلى الخيرات. فإن العلماء ذكروا أنه يجب عينيا في ثلاثة مواطن، إذا الألعب وصل بلده يجب أن يدافع عن نفسه وعن محارمه وعن بلده، هذا هو العين. الأمر الثاني إذا أمره الإمام قال: أنت يا فلان رح جاهد، وجب عليه وجوبا عينيا. الأمر الثالث إذا حمل الجهاد ثم خاف بعد الناس مثلا وهربوا، يجب الثبوت ولا يجوز له أن ينصرف، بل يجب عليه، لأن الانصراف هذا من كبائر الذنوب، وهذا هو المسمى بالتولي يوم الزحف، ومن الكبائر التولي ذا. هذه ثلاثة المواطن، أما غيرها فلا. كذلك أيضا ربما إن بعض الأخوان يحب الجهاد وتميل نفسه إليه وطلبا للأجر والثواب وطلبا للشهادة، وهذا فعل خير إن شاء الله، هذا قدر قوة الإيمان، لكن لا يجوز له إلا باستئذان الوالد والوالد إذا كانوا موجودين، ما يروح وهم غضبانين عليه، يستأذنهم إلى أذن وإذا ما أذن لا يروح. لأن النبي عليه الصلاة والسلام لما جاءه رجل وأراد أن يذهب معه للغزو فقال له النبي: أحي الوالداك؟ قال: نعم. قال: ففي رجعت فيهما فجاهد. فقال له الرجل: يا رسول الله، نعم والدي موجودين وتركتهم يبكون، جايين معك بجاهد معك. قال: ارجع إليهما فأضحكهما كما أبكيتهما. فإذا كان هذا قول الرسول عليه الصلاة والسلام، وليش حنا العاطفة الجهاد تجعلنا نعصي فعل الرسول ونروح نجاهد مثلا وأنت والدك؟ نعم، اشترى والدك واجعل مثلا بعض إخوانك أو بعض مثلا أصدقائك أو بعد كاربك يكن عن والد أنك تروح لك، فإذا سمح لك وهو والوالدة فهذا أسأل الله الكريم فضل خير واحرص عليه غاية الحرص، لكن لا تروحوا مغضبانين عليك. ولذلك جاء في بعض الآثار لما ذكر الله سبحانه وتعالى أصحاب الأعراف ونادى أصحاب الأعراف رجالا يعرفونهم بسمام قالوا ما أغنى عنكم جمعكم، وعلى الأعراف رجالا يعرفون كلا بسمائهم ونادوا أصحاب الجنة أن سلام عليكم من يدخلوها وأن يطمعون. وذكر اسم المفسرون رحمه الله أن الأعراف مكان مرتفع بين الجنة وبين النار، وفي ناس ما صاروا في النار ولا صاروا في الجنة، هؤلاء هذا هو الأعراف مكان مرتفع، لأن الأعراف والعرف هو الشيء المكان العالي، ومنه سمي العرف الديك لأنه أعلى ما فيه سمي العرف. فالأعراف المحلات العالية، هذا محل عالي. وفي ناس ذكر بعض المفسرين رحمهم الله قال في ناس ذهبوا للجهاد وأسخطوا والديهم فعقوقهم والديهم منعهم من دخول الجنة، وجهادهم في سبيل الله منعهم من دخول النار. أنا لا نبعينك انك تجمع بين الحسنين وتروح على بصيرة وتروح على ان شاء الله مع تصحيح نيك انك كافر ان شاء الله لك الاجر ولك الشهادة، ولا تترك جانب من عقوق الوالدين وشيل الله سبحانه ونهك عن ذا وتعمل في جانب اخر في طاعة الله. لا يعمل طاعة الله بين كله استاذنهم الى اذنونك، وإلا فانتظر الوقت الذي يحين لك الجهاد. والنبي عليه الصلاة والسلام حث عن الجهاد وقال من مات ولم يغزو ولم يحدث نفسه بالغزو مات على شعبة من النفاق. أنت الحمد لله تحدث نفسك وتحرص عليه وبدك تبذل كل شيء وتجاهد في سبيل الله، لكن منعت ذلك برك بوالديك، وبرك بوالديك تنال منه إن شاء الله الأجر الكثير والخير الكثير، وربما إن الله عالم صحة كنيتك إن الله يهيئ لك إن شاء الله الجهاد في سبيل الله. سبحانك اللهم وبحمدك أستغفرك وأتوب إليك، أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، أستغفر الله.